بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم 28 من شهر ذي الحجة سنة 34,400 للهجرة، استئناف كتاب الدراري، وذلك من كتاب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب الرابع كتاب الزكاة، تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. طيب يا أخوان، الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق الزكاة على المدح. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوا أنفسكم. وتطلق الزكاة على التطهير، كما قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهرها، زكى نفسه أي طهرها من الذنوب والمعاصي والمخالفات الشرعية. طيب، قال الباب الأول: زكاة الحيوان إنما تجب. نعم، قبل هذا، نعم، عند قوله قد أفلح من زكاها أي طهرها، وفي الشرع تعريف الزكاة في الشرع إخراج جزء من مال مخصوص لقوم مخصوصين بشرط مخصوص. وقد اختلف أهل العلم في الزمان والمكان الذي فرضت فيه الزكاة، فقيل إنها فرضت بالمدينة بعد الهجرة، وهو قول الأكثر. وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: إنها فرضت قبل الهجرة. والذين قالوا إنها فرضت بعد الهجرة اختلفوا، فقال النووي: إنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة. وقال الحافظ ابن كثير: إنها فرضت في السنة التاسعة، ورده الحافظ ابن حجر في الفتح. وقال بعض أهل العلم إن فرض الزكاة المطلقة شرع بمكة في أول الإسلام، وأما تقدير أنصبائها وتقدير الأموال الزكوية وبيان أنواعها وبيان أهلها المستحقين لها، فإنما كان في المدينة، وذلك في السنة الثانية من الهجرة على القول المشهور. وقيل في السنة الأولى، ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام. فهذه أقوال في بيان الزمان الذي فرضت فيه الزكاة على أقوال، منها أنها قبل الهجرة ومنها بعد الهجرة. والذين قالوا بعد الهجرة اختلفوا على ثلاثة أقوال: قيل في السنة الثانية، وقيل ماذا في السنة التاسعة، وقيل في الأولى. والذي يظهر أن الراجح أنها كانت في السنة الثانية من الهجرة. مسألة: اتفق الأهل العلم على أن الزكاة تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاما، واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك، مثل الذي عليه دين أو له دين، ومثل المال المحبس الأصل. قال رحمه الله تعالى: إنما تجب منه في النعم، أي في الزكاة. الزكاة لا تجب إلا في النعم، وهي الإبل والبقر. قال رحمه الله تعالى: أقول الزكاة هي فريضة من فرائض الدين وركن من أركانه، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إذن هي الركن الثالث وليست الركن الثاني. الركن الثاني إقام الصلاة، لأن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. قال وضروري من ضرورياته، ولكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال وبينه للناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع، يعني لا خلاف فيه، يستغنى عن تكلف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها. فإن ذلك هو بيان لمثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله وآتوا الزكاة، كما بين للناس قوله تعالى وأقيموا الصلاة بما شرعه الله من الصلوات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس. وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال لم يوجب الله الزكاة فيها، بل صرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الأموال بعدم الوجوب، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم أموال وجواهر وتجارات وخضروات، ولم يأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتزكية ذلك ولا طلبها منهم، ولو كانت واجبة في شيء من ذلك لبين للناس ما نزل إليهم. فقد أوردنا في هذا المختصر ما تجب فيه الزكاة، وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيها، مما قد جعله بعض أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة كما ستسمع ذلك، وذلك مثل الجواهر واللآلئ والدر والياقوت والزمرد والزبرجد وغيرها من أنواع الحلي غير الذهب، غير من الأنواع المجوهرات والأشياء الثمينة غير الذهب، هذه كلها وإن كانت أموال لا زكاة فيها إلا في حالة ماذا؟ إذا كانت متكاثرة ومعروضة للتجارة، فهنا يدخل فيها الخلاف في مسألة تنتقل إلى مسألة زكاة عروض التجارة. فعروض التجارة أهل العلم سيأتي بيانها في موضعها، أهل العلم اختلفوا فيها هل عليها زكاة أم ليس عليها زكاة، والجمهور يذهب إلى الوجوب وهو الراجح كما سيأتي. فهذه المجوهرات والمصوغات واللآلئ والذر والياقوت والزمرد إذا كانت معروضة للتجارة فهي تزكى لا لذاتها لأن الله أوجب عليها زكاة، ولكن لكونها من عروض التجارة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما كونها لا تجب إلا على من كان مكلفا، المكلف هو المسلم البالغ العاقل السالم من الجنون. نعم. فاعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها، أي ينفر ويشمئز الذي يقول أنه ليس على غير المكلف ممن سيأتي ذكرهم كالصبي والمجنون، نعم، وغيرهم من قال إنه ليس فيها زكاة، قال هذا القول قد ينبو عنه ذهن من يسمعه. فإذا راجع الإنصاف ووقف حيث أوقفه الحق وهو الكتاب والسنة علم أن هذا هو الحق وبيانه، هذا على مذهب المصنف خلافا للجمهور وسيأتي بيانه. نعم. وبيانه أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ودعائمه وقوائمه، ولا خلاف أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان التي الزكاة خامستها على غير مكلف، يعني يقول لا تجب الصلاة على غير المكلف، فلا تجب على المجنون ولا تجب على الصبي غير البالغ، ولكن يضرب عليها ضربا ويعلم. نعم. نعم. قال أيضا يرى أن الشهادتين لا تجب، مع أن الشهادة تجب على الصبي وإن لم يبلغ الحلم، فمتى بدأ يتكلم ويعقل ويفهم الجواب والخطاب يجب أن يتعلم كلمة لا إله إلا الله، خلافا لما قاله المصنف. وأيضا ماذا؟ الحج، الحج لا يجب على المجنون ولا يجب على الصغير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإيجاب الزكاة عليه إن كان بدليل فما هو؟ فما جاء عن الشارع في هذا شيء مما تقوم به الحجة، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالاتجار في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة، فلم يصح في ذلك شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ذهب إليه المؤلف وهو الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من القول بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون هو مذهب أبي حنيفة أو مذهب الحنفية قاطبة، والقول بالوجوب في مالهما وأنه يقوم به وليهما هو مذهب الجمهور، ورجحه العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره. قال رحمه الله تعالى: وأما ما روي عن بعض الصحابة من القول بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي وفي مال اليتيم وفي مال المجنون فلا حجة فيه، وقد عورض بمثله كما روى البيهقي بإسناد ضعيف منقطع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من ولي مال اليتيم فليحصي عليه من السنن، الظاهر من السنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك. وروي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه المسألة التي هي مسألة حكم الزكاة على مال الصبي والمجنون اختلف فيها العلماء على قولين بل على ثلاثة أقوال. الأول أنها تجب الزكاة في أموال اليتامى، وبه قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار، وهو الذي رجحه العلامة بن عثيمين رحمه الله. القول الثاني أن الزكاة لا تجب في مال اليتيم أصلا، وبه قال إبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير من التابعين. والقول الثالث مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ذهبوا إلى التفريق بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه، فذهبوا قالوا: هنا نفرق في الزكاة على أموال اليتيم فيما تخرجه الأرض وزكاة ما لا تخرجه الأرض، مثل زكاة الذهب والغنم والإبل والبقر، نعم إذا كان له هذه الأشياء، نعم، فقال تجب عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض، لأن الله يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، فيخرج منه وليس على اليتيم، إنما الزكاة تجب على المال، نعم، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والدراهم والدنانير وعروض التجارة وغير ذلك. وذهب قوم إلى العكس من ذلك، أي إلى أن الزكاة تجب في هذه الأشياء ولا تجب عليه فيما تخرجه الأرض من الزروع، كما بين ذلك العلامة بن رشد في بداية المجتهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال قائل إن الخطاب في الزكاة عام كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة ونحوه، فذلك ممنوع، لأن الآية عامة: خذ من أموالهم صدقة، والضمير هنا يعود من المسلمين، الصبي مسلم والمجنون مسلم والعاقل مسلم، فالآية عامة: خذ من أموالهم، سواء كانوا عقالا أو مجانين أو صغارا، نعم، فذلك قال ممنوع، وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب وهم المكلفون، وأيضا بقية الأركان بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف الخطابات بها عامة. فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغا لإيجابها على غير المكلفين لكان العموم في غيرها كذلك، وأنه باطل بالإجماع، وما استلزم الباطل باطل، مع أن تمام الآية أعني قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، يدل على عدم وجوبها على الصبي وهو قوله تطهرهم وتزكيهم بها، فإنه لا معنى لتطهره، فإنه لا معنى لتطهرة الصبي والمجنون ولا لتزكيته. نعم، يقول لأنه طاهر، الله قال خذ من أموالهم صدقة إيش تطهرهم هكذا، فقال هذه للمكلفين الذين قد تلطخوا بالذنوب، أما المجنون ما عنده ذنوب، فأي شيء يطهر. نعم، وكذلك الصبي ما عنده ذنوب الذي دون البلوغ، فكيف بماذا يطهر وهو ماذا إذن؟ لا، الآية لا تشملهم، لكن أجاب أهل العلم عن إيراد الشوكاني ومن قال بقوله بأن الآية وردت بناء على الأغلب، لأن الزكاة غالبا تجب في أموال المكلفين. نعم، الزكاة كما قال النبي، كما قال أبو بكر الصديق، فإن الصلاة حق الله وإن الزكاة حق المال، هكذا الزكاة حق المال. نعم، قال فيحتاجون إلى تطهير، وكذا الصبي يحتاج إلى تطهير، لا سيما المميز لما قد يحصل منه من إخلال بالآداب، فإن أخذ الزكاة من ماله مطهرة له ومنم لإيمانه وأخلاقه الفاضلة، وهذا هو الصحيح، أن الزكاة تجب في مال اليتيم وفي مال الصغير وفي مال ماذا المجنون. وبالجملة فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة إلا بحقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله، من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله وأقام الصلاة وآتى الزكاة حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام، هكذا. فهنا المال مسلم محرم إلا بحقه، والزكاة من حق المال، فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة، يقال إلا بحقها، والزكاة من حقها، لا يحلها إلا التراضي وطيبة النفس أو ورود الشرع كالزكاة والدية والأرش والشفعة ونحو ذلك. فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله سيما من كان قلم التكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان، البرهان وارد من الكتاب والسنة. نعم، والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه عنه الدليل. ولم يوجب الله تعالى على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من مالهما، ولا أمره بذلك ولا سوغه له، بل وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التي تتصدع لها القلوب وترجف لها الأفئدة، منها قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ومنها قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل مال اليتيم. الراجح إذن أن زكاة مال اليتيم واجبة وليست على المنع كما هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام الشوكاني وغيرهم، فمذهب الجمهور في مال اليتيم هو القول الصحيح أنه تؤخذ منه الزكاة، وأنه يشمله قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالصبي يحتاج إلى تطهير وتزكية وتنمية لأخلاقه وآدابه. نعم، قال وأما كونها لا تجب الزكاة في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات، وهي الإبل والبقر والغنم، الغنم يشمل الضأن والمعز، فلأن الذي بين للناس ما نزل إليهم وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوجبها عليهم في غيرها منها، كالغزلان والضباء وكالأرانب وكالحمير الوحشية وكالبقر الوحشية كما سيأتي وغيرها، فلأن الذي بين للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها منها. وأما ما ورد من ذكر حق الله تعالى في الخيل فالمراد به الجهاد، ف وقد ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحب أبي حنيفة إلى أنه لا زكاة فيما يقتنيه المسلم من الخيل للركوب أو للحمل عليها أو للجهاد في سبيل الله عليها، سواء كانت سائمة أو كانت معلوفة لكونها مشغولة بحاجة صاحبها. ومال الزكاة إنما هو المال النامي الذي يستثمر سواء في الأرض أو بالتجارة الفاضل عن حاجة صاحبه. واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في عند البخاري ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن الخيل إذا كانت سائمة، السائمة ما هي؟ التي ترعى في المروج، تسوم سائمة أي راعية في الجبال وفي المراعي، ذكورا أو إناثا، فإنه تجب فيها الزكاة وليس في ذكورها زكاة إذا كانت منفردة. إذا كان الرجل ما عنده إلا خيول ذكور ليس عليها زكاة عند هذا المذهب، لأنه يقول ليست نامية، ذكور بدون إناث ما تنمو، فيقول عليها ليس عليها زكاة لأنها لا تتناسل فيها. نعم، وفي هذه الحال فإنها لا تتناسل في هذا الحال. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري الخيل لرجل أجر، الخيل لرجل أجر ولرجل ستر، وفيه ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها. والمقصود في حق الله في رقابها إيش؟ الجهاد في سبيل الله. إذن الخيل الصحيح أنه لا تجب فيها الزكاة، لكن يرجع يقال إذا بلغت، إذا كانت للتجارة يبيع ويشتري فيها فإن الزكاة تجب في المال الذي يكون ناتجا عنها بشرطين: أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول كما سيأتي بيانه في موضعه، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو الذهب المحلق وهل تجب في الزكاة؟ وما هو القول الراجح في زكاة عروض التجارة؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بالنسبة لزكاة الذهب المحلق هو ما تلبسه المرأة أو في اليدين أو في كان خلاخيل أو خواتيم أو ما إلى ذلك، هذا هو الذهب المحلق. وأما بالنسبة لزكاة الحلي فاختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى عدم، وهم الجمهور، إلى عدم وجوب الزكاة في الذهب الذي اتخذته المرأة للحلي سواء بلغ النصاب وهو 85 جرام فما فوق أو لم يبلغ. نعم، والذي يظهر أن هذا هو الراجح، وسيأتي في خلال الدرس إن شاء الله الكلام عليه بتوسع قليلا. وأما عروض التجارة فكذلك، أيضا عروض التجارة كالملابس والقماش والأرز وما إلى ذلك المعدة للبيع، فهي كذلك اختلف أهل العلم فيها على قولين، فذهب جماهير العلماء إلى يأتي بيانه في موضعه من الدرس إن شاء الله. والقول الثاني أنها لا تجب، وهو قول مرجوح، والله أعلم.